وافق أن صلى صلاة فيها قنوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مع خلفائه الراشدين, أو أنه يريد يعني بذلك التبديع إنما هو في الاستمرار والمداومة على القنوت في الصلوات, وأنه يكون بصفة دائمة, هذا هو الذي هو خلاف السنة, لأنه لم يثبت عن رسول صلى الله عليه وسلم أنه داوم على القنوت, وإنما كان يفعله في بعض الأحيان عندما يحصل أمر يقتضيه ويتركه, كما قنت شهرا يدعو على أحياء أو بعض أحياء على حي من أحياء العرب أو أحياء من أحياء العرب ثم ترك ذلك. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا قتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن خلف هو ابن خليفة, عن خلف وهو ابن خليفة وهو ثقة أو صدوق اختلط في الآخر, وحديثه أخرجه البخاري في الأدب ومسلم الأربعة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن أبي مالك وهو سعد بن طارق ابن أشيم الأشجعي, وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن أبيه طارق بن أشيم الأشجعي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام, وقد أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه, واحد منهم ترك, الترمذي ولا أبو داود؟ مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. مسلم البخاري ما في؟ نعم البخاري في الأدب المفرد ومسلم. نعم. وأبو داود والترمذي. أبو داود؟ لا ما في. مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه, يعني ليس فيه البخاري في الصحيح ولا الترمذي في السنن. نعم. وأيضا ابن البخاري في تعليقا وليس في الصحيح. في تعليقا هنا؟ إيه. عندك تعليقا؟ إيه. خرج له البخاري تعليقا. الأول سعد بن طارق. اللي هو؟ الابن. أبو ابنه؟ إيه. إيه خرج له البخاري تعليقا. نعم. سعد بن أبو مالك الأشجعي الذي هو سعد بن طارق أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. وأما أبوه طارق بن أشيم الأشجعي وأخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي والنسائي وابن ماجه, ليس فيه أبو داود, ليس فيه إخراج أبي داود له ولا إخراج البخاري في الصحيح بل بالأدب في الأدب المفرد. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.